يا غافر الذنب يا رب، يا قابل التوب يا رب، يا غافر الذنب يا رب، يا قابل التوب يا رب، يا من له حبي، يا من له قلبي، يا من له حبي، يا من له قلبي، انفحنا بالرضوان والعفو يا ربي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا رب. يا غافر الذنب يا رب، يا قابل التوب يا رب، يا من له حبي، يا من له قلبي، انفحنا برضوان والعفو يا ربي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا رب. يا رب يا رحمن، يا خالق الإنسان، يا رب يا مبدع الأكوان ومسبل الإحسان، يا رب يا رب يا رحمن، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان ومسبل الإحسان، ثبت لنا الإيمان وارحمنا يا ربي، ثبت لنا الإيمان وارحمنا يا ربي، ثبت لنا الإيمان وارحمنا يا ربي. يا غافر الذنب يا رب، يا قابل التوب يا رب، يا غافر الذنب يا رب، يا قابل التوب يا رب، يا من له حبي، يا من له قلبي، يا من له حبي، يا من له قلبي، انفحنا بالرضوان والعفو يا ربي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا رب. أتينا للأعتاب، أنخنا في الأبواب يا رب، فاقبلنا يا تواب واسلكنا في الأحباب. أتينا للأعتاب، أنخنا في الأبواب، فاقبلنا يا تواب واسلكنا في الأحباب. من جاءكم ما خاب فارحمنا يا ربي، من جاءكم ما خاب فارحمنا يا ربي، من جاءكم ما خاب فارحمنا يا ربي. يا غافر الذنب، يا قابل